صلى الله وبارك على نبيه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. واول شيء نبدا به هو الصرف. الصرف كيف اليوم؟ نقول الإخوان يسألون الصوت طيب اليوم جميع الجهات طيب الحمد لله. هذه الأول مرة أظن في التاريخ. ما أدري يعني يتحدث ولا يعني. نبدأ بالأسئلة التي تتعلق بالموضوع إن شاء الله على كثرتها، لكن نحاول. أحد الأخوة الكرام مختصر أو مضمون سؤاله الفرق بين الحجاج وبين الحكام المغيرين لشرائع الله، فرق بين هؤلاء وبين هذا وبين هؤلاء. الحجاج ظالم جائر، ظالم جائر، مع أن بعض السلف كفروه وقال بعضهم كفى بالمرء عمل أن يعمل عن أمر الحجاج، يعني من أمر القلب أن يعمل الإنسان عن أمر الحجاج فيحسبه صالحا أو عادلا أو مؤمنا برا تقيا، لكن الحجاج لم يبدل الشرع. وسؤالك يقول المبدلين الحجاج ما بدل الشرع، ظلم وجار في هذا الشرع مع ادعائه والتزامه بهذا الشرع، لكنه ظلم وجار وانحرف عنه. كما ان المسلم العاصي قد يظلم نفسه بالذنوب وينحرف عما امر الله تعالى به ويترك الواجبات ويرتكب الموبقات، لكنه ليس مثل الذي غير دينه وبدل شرعه وبدل ملته فدخل في شرع آخر. ففرق بين هؤلاء وبين الحجاج وغيره من الظلمة، كما ذكر الشيخ أحمد شاكر، الحالة الوحيدة المماثلة للحكام المغيرين لشرائع الله والمتحاكمين للطاغوت عموما قضاة أو شعوبا أو حكاما في هذا العصر، الحالة الوحيدة هي حالة التسار، ويلحق بهم تيمور لنك. ولعلنا إن شاء الله أن يسر الله الأسبوع القادم أتيكم بخبر تيمور لنك لأنه كان مثلهم، لكن هذه حالة هؤلاء. أما الأمة، أما الولاة والحكام من المسلمين الذين يلتزمون بشرع الله ولم يستبدلون به غيره ولا يحتكمون إلى سواه من حيث الالتزام والمبدأ، لكنهم يخالفون ويظلمون ويجورون ويأخذون الأموال ويسفكون الدماء، فهذا كله في دائرة الإثم والكبيرة والفجور، ولا يصل بصاحبه إلى الكفر لأنه لم يدخل في دائرة التبديل والتغيير واتباع شرع غير شرع الله. أظن هذا واضح يا أخي من كلام تفصيل. يقول الأخ الشيخ أحمد الشيخر كان قاضيا أو رئيسا للقضاء، قال كان ذلك قبل تحكيم القوانين، وما أدري ماذا كان وظيفة الشيخ أحمد الشيخر حقيقة، لكن أعرف أن قانون القضاء في مصر من قديم من أيام بعد محمد علي بقليل، بل من أيامه بدأ وهو قانون وضعي، لكن كانت هناك محاكم مختلفة، قضاء مختلف كما يسمونه وقضاء أهلي، ثم بعد ذلك وحدت المحاكم في أيام عبد الناصر. فكيف كان يحكم الشيخ رحمه الله ما أدري، هل كان في أحد في إحدى المحاكم التي تحكم يعني في الأحوال الشخصية للمسلمين مثلا؟ إن الخبر يتحدث ما أدري حقيقة، ما عندي هذا، لكن الشيخ له كلام غير هذا في عدة في كتب أخرى، يعني مبدأه ومنهجه الإنكار على هذه القوانين والتصريح بأنها كفر غواه، وظلنا فيه رحمه الله في أمثال من أهل العلم أنهم لا يحكمون على شيء بأنه كفر غواه ثم يمارسونه، هذا لا يليق إن شاء الله لأي عالم من علماء الإسلام. الأخ يقول الحكومة التي هل الحكومة التي لا تحكم ألا تحكم شرع الله في أمورها كافرة وتكفر حتى ولو كان أمرا بسيطا؟ هو القضية قلنا ليس القضية يعني أمر بسيطا، هل هي مخالفة أو تشريع؟ القاعدة هل هي مخالفة يعني هل تخالف أمر الله؟ إذا كان المخالفة فكل مسلم إلا ما رحم الله يخالف ويقصر، من يلتزم منا بأوامر الله سبحانه وتعالى كلها؟ قليل. فالمخالفة تقع، وأما إن كان اتباعا لتشريع آخر هذا الذي هو كفر. وما يفترض هنا يقال في شيء بسيط أنه يعني واحد يعني يقيم الإسلام في كل شيء يستور القانون في شيء بسيط، فيصير ما تتصور هذه الحالة أصلا في الواقع. لا بد أن أخذها، كثيرة جدا الأسئلة هذا يعني اللي خارج عن الموضوع. هذا طيب هذا موضوع نقراه، موضوع تغيير الفتوى يحتاج الى وقت. اما موضوع الحديث هذا الذي مكتوب عليه الحديث الشريف الذي جمع فاوعى وفي شكل كيف كتبوه على شكل شعر وشكل هندسي معين، هذه مع الاسف انها تروج وتنتشر في المكاتب وعند الموظفين في المدارس وتعلق في المساجد، وهذا الحديث لا اصل له. وغريب انه كما قلنا لكم فيما سبق كتب رواه الامام احمد بس كده حسين أنه لا يصح بهذا الشكل. وأما قصة المرأة المتكلمة بالقرآن هذه القصة أولا لا تصح، يعني غير صحت يعني فرضا أنها صحت أن عبد الله المبارك رحمه الله ذكر هذه المرأة، فالمرأة هذه مجهولة من هي المرأة وليست حجة، وهذا العمل باطل. التكلم بالقرآن بهذا العمل بهذا الشكل بدعة وباطل، هذا دائما يكررونها في المجالس وفي الإذاعات أحيانا على أنها شيء غريب، يعني يقولون تقول مثلا انظر أول قصة، قال عبد الله بن مبارك خرجت حاجا إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه عليه الصلاة والسلام، هل هذا يقول عبد الله بن مبارك؟ لا يقول أبدا أحد من السلف زيارة قبر، إنما يقول زيارة نفس. فهذا أيضا من ذلك وأن قضية ليست فيه. بعدين يقول فبين انا في الطريق رجع لي قال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، قالت سلام قولا من رب رحيم، جاوبت سؤال ماذا تصنعين؟ قالت ومن يضلل الله وما له من هاد، يعني انها تائهه في الطريق. اي تريدين؟ قالت سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، يعني تبغى تروح القدس لما يحتلها اليهود طبعا. منذ كم أنت هنا؟ قالت ثلاثة ليال سوية، ثم إلى آخر الكلام كله يجيب آيات. آيات صح هذا؟ ما يصح، لأنه حمل للقرآن في غير موضعه. وتذكرون مرة معنا في ترجمة أبي مطيع البلخي الذي كان يروي رئيس الكتاب الفقه الأكبر لإمام أبي حنيفة، وكان من طلاب الحنفية ومن مشاهير فقهائهم، كتب الخليفة في عصره استخلف ولي العهد إبرا له صغيرا، فكتب إلى الأقطار ومن ضمن ما كتب قالوا وآتيناه الحكم صبيا، فقام أبو مطيع البلخي في المسجد الكبير أظنه في الري وقال من قال أو من جعل أو ادعى أن هذه الآية أو جعل هذه الآية في غير يحيى بن زكريا عليهما السلام فقد كفر، وزجر الناس أن يستخدموا هذا أن الآية ليست في مجرد الموضع، ومذهب الحنفية في هذا الحديث فعلا مذهب الحنفية بالذات تشدد حتى قالوا إنه إذا استخدم القرآن مثل هذه الحالة يكفر. وقالوا إذا قال مصيحب أو مسيب يكفر لأنه يحقر القرآن ويحقر المسجد. ولو كان أصغر مسجد قل مسجد لا تقل مسيحب أو لا تقل مصيحب مثلا إلى آخر. هذه المسألة يعني تشدد فيها بعض الفقهاء وإذا نظروا إلى هذه المقصود أن كلام الله تعالى أجل وأعظم وينزه لأن يستخدم لأغراض الدنيا والأغراض المخاطبة وكل مخاطب يستخدمه كما يشاء فتفقد الآية مدلولها الذي من أجله مسلم. لأن هذا له علاقة بموضوع الآيات في الولاية. هذه مجلة هنا لندن يقول البحث عن عدو يعني رجل عادي جدا من شكله يقول لا يمكن للمراقب العربي إلا أن يصعق في هذه الأيام وهو يقرأ ما تطلع به الصحف والمجلات الغربية. فالذي يجري على ما يبدو تهيئة جديدة للرأي العام الغربي ضد العالم العربي والإسلامي تؤكد أن الغرب في حاجة دائمة لعدو ولو وهمي يستعمل على الأقل بإصداقية زعمته في أسفل الأفلام والتلفزيونيات. فتلاشي الشبه الشيوعي يترك المجال واسعا للعربي أو المسلم لمن دور آخر كعدو مثالي. ثم يذكر بعد ذلك يعني مقالات أنا وصلت الدرس في أوروبا الشرقية ونموذج دبلوماسي وأيضا يقول إن هذه الهستيريا الجماعية التي تجري اليوم ضد الإسلام على ضفتي الأطلنطي ومن الأطلنطي إلى الأوران لا تفاجئ إلا أولئك الذين كانوا يعتبرون الغرب بشقيه الشيوعي والرأسمالي معقد آمالهم. هؤلاء هم الذين يفاجئون لاحظوا. أما أولئك الذين كانوا ينظرون إلى هذين النظامين على أنهما وجهان لعملة واحدة فإنهم لا يشعرون بأي خيبة أمل لأنهم لم يكونوا ينتظرون أي شيء. ونذكر بعد ذلك أدلة يعني نحن الحمد لله نعلمها إن شاء الله نحن الأدلة واقعية من كلام مفكري الشرق والغرب وزعماء الشرق والغرب أن الغرب الآن في أشد ما يمكن من إشعال نار العداوة للإسلام. ويقول شخصها يقول ألم يقل أحد مساعدي غربة شوف إن أسوأ ما يمكن أن نعمله ضد الغرب هو أن نحرمه من عدو. يعني الغرب أسوأ شيء يمكن أن يعمل ضد الغرب أن يحرم من عدو لأنه إذا لم يكن له عدو فعادة فيما بينه لكن إذا وضع أمامه عدو فإنه يستحي. وكما ذكر الله سبحانه وتعالى بعضهم أولياء بعض. هذا الخبر على كل حال ورقة نقرأها نقرأ الأخبار. هل فعلا أن الجبهة الشعبية يعني تحرير أريتريا بعد الأحداث الأخيرة خدعت الناس وأنها تريد أن تغزوهم إلى بلادهم وأنها وعدتهم بحفلة يوم الخميس القادم في استاد جدة حتى يعني ترحلهم شيء من هذا؟ هذه إذا كان الأخ عنده من هو عنده شيء من هذا موثق هذا فعل عجيب لكن ما ندري والله. هذا السؤال أجبنا عنه يعني موضوع التغيير كيف تغير هذه الأحكام الوضعية هذا مسألة طويلة يعني هل داخلة في منهج الدعوة؟ منهج الدعوة لا يكفي فيه كلام يقال في جلسة واحدة. أما مسألة المشاركة في البرلمانات وما أشبهها فهي أيضا تحتاج إلى دراسة عميقة متعمقة. الأصل واضح، الأصل أن لا يشارك المسلم أبدا في أي برلمان من هذه البرلمانات، لأنه يقسم من يمين على أن يحترم القوانين كما قرأنا لكم اليمين التي في المادة 66 إلى آخر، يعني ما يمكن. لكن أيضا نقول لأن بعض العلماء الكبار خلينا له وجهة نظر تحترم، قالوا أنه قد يكون وضع المسلمين في بلد ما يرتبط بدخول من يمثلهم إلا ضاعوا مثلا فتأول في اليمين ويدخل. فنقول إن القضية بحسب البيئات وبحسب الأحوال وللضرورات أحكام. أما الأصل الذي نقرره وهو الذي دائما نلتزم به كناحية علمية نظرية فهو أن لا يدخل المسلم هذه البرلمانات. الأخ يقول والدي كان يعمل قاضيا في إحدى المحاكم الوضعية في جمهورية مصر العربية ثم عمل مستشارا بهذه المحكمة، هل يعتبر والدي من الكافرين؟ وإذا كان كذلك هل أموالك ينفق علينا تكون حراما؟ وقد مات والدي منذ عدة سنوات وأرجو التفصيل في القضية فأنا في حياة من أمن. أولا يا أخي من مات فقد أفضى إلى ما قدم ولا ينفع الكلام فيه، قد قدم إلى ربه سبحانه وتعالى وهو حسيبه لن يظلم أحدا شيئا. الأمر الآخر أن الحكم على المعين كما قد نبهنا مرارا يحتاج إلى اكتفاء الشروط وانتفاء المولد. هذا رجل مات لا نعرف ماذا حاله وماذا كان يعني لماذا كان يقبل ذلك ولماذا كان يفعل، فنأكله إلى الله. وأما بالنسبة إلى ما أنفقه عليكم فلا يضرك شيئا، لا يضر الابن أن أباه أنفق عليه من حلال أو حرام، وهو في تحت ولايته وكفالته المسؤول هو. فإذا كبر واستغنى عنه فإنه يستقل عن الأب الذي يأكل الحرام أو يربيه للحرام. أما قبل ذلك فليس على الوالد شيء، وإنما الإثم على الوالد نسأل الله العفو والعافية. لكن مع ذلك نقول إنه يجب على كل إنسان أن يحذر أن يدرس هذه القوانين ليتخرج بعد ذلك قاضيا يحكم بها، لأن هذه القوانين كما قلنا كفر بواح. فكيف يرضى المسلم لنفسه أن يسهم بها في هذا الكفر البواح؟ هذا لا يرضون، ونذكر بأنها كفر في العموم. أما أفراد من ابتلي بهذا فلا ليس الوقت وقت البحث فيه. الأخ يقول يود الحديث عن بعض المغالطات في فتوى الربا التي تكلم عنها في وقت بنية الأهرام. ما أصل القضية ما فيها شبهة ولا تستحق أن تسمى شبهة، لكن هم يريدون أن يحلوا ما حرم الله كما فعل أهل الجاهلية. ذكر الله تبارك وتعالى حجتهم في القرآن، ماذا قالوا؟ ماذا قال الجاهلون لما أكلوا الربا؟ إنما البيع مثل الربا. فهم نفس العلة، هل تعتبر كمها؟ تعتبر حجة؟ تعتبر شيء؟ حجة داخلة. هم يقولون من يضربك بلاش؟ هذا يستفيد شيء؟ هذا شيء. بعدين يقول لك التضخم أعطيك اليوم 100 دولار، طبعا كل كلامنا دولار حتى المسلمين، أهم عملة الدولار. إذا أعطيتك 100 دولار اليوم قيمتها كذا، لها قيمة معينة، بعد سنتين ثلاث من التضخم تنخفض القيمة. كنت رجع لي المية يقول أنا خسران مثلا، يقول لا بس من أجل إيش التضخم. بعضهم قال لا يا أخي ما دام مخرجي راضي يا فجر لو راضي يقترب غريبة حسي، فرجعوا إلى مسألة إيش الربا. سبحان الله. وهي يبدو الزانية إنهم متراضيين، يعني إذا الزانية وهم متراضيان يعتبر هذا عياذا بالله متعة ولذة. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من الفواحش. هم يفعلوها لو كان الربا يعتبر نعتبر في الزنا ونعتبر في اللواط ونعتبر في اشياء كثيره والتلذذ بها، فلا لا ليست موصوله اليه. وهكذا بعضهم زاد اشياء قال اذا كان القرض استهلاكيا هذا ما يجوز. ليش؟ تعطي انسان مسكين ياكل بضاعه ياكلها اولاده واخذ عليه ربا حرام، لكن إذا كان هذا الرجل عنده مؤسسة وتنتج شيء يعني قرض إنتاجي، المؤسسة رايح تربح 20% حسب التقديرات الأولوية والدراسة الجدوى الاقتصادية، تنتج 20%، ليس المانع يعطيك 10 ويربع 20 من فلوسه، وهكذا بعضهم قال هذا مثل بيع المرابحة، بعضهم قال هذا مثل كذا، شبهات لا تنتهي. وهل عبدت الأصنام إلا بالتأويلات الشبهات يا أخوان؟ الأصنام نفسها كيف عبدت؟ هذه صور قوم الصالحين يبدو وسواع ويغوث ويعوق ونفسه. صور الصالحين حتى تعبد الله كما كانوا يعبدونه، تذكرونه صوروهم، قالوا ادعوا الله استخلصتم إلى الله في أعمالهم، قالوا في الأخير أعبدوا الحجر، أعبدوا الحجر، والدنيا فيها تأويل، كل شيء فيه تأويل، في شبهة، في كذا، لكن هل تقف هذه الشبهات والتأويلات أمام الحق؟ أمام قول الله تبارك وتعالى الصريح في الربا إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ليحارب الله ورسوله. هؤلاء نسأل الله العافية القضية عندهم ما قلت أدلة قضية يريدون أن يحلوا ما حرم الله للأهواء وللشهوات لأهواء السلطات ولأهواء التجار، وهؤلاء من شر الناس، لأن شر الناس يا إخوان لم يبيعوا دينه بدنيا غيره، باعوا دينهم وسخروا علمهم بدنيا غيرهم، نسأل الله السلامة والعافية. وهؤلاء على شقاوة وعلى سوء جرم وجرم ما ارتكبوا، فإنهم ينطبق عليهم المثل السيء الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تخلق يلهث، هذا حالهم عياذا بالله، لأنهم أعرضوا وهم يعلمون عن الحق وتنكبوا الطريق المستقيم وحكم الله واضح عندهم من أول ما يدرس الطالب في المرحلة المتوسطة مثلا حتى في المعاهد الأزهرية مثلا في مصر يدرس أن الربا حرام، إذا ما هو الربا؟ إذا هذه الآيات والأحاديث في أي شيء إذا كانت هذه قلنا هذا إنتاجي وهذا استهلاكي وهذا تضخم وهذا كذا، لا، ما الذي حرم الله؟ لا شيء، لا معنى لهذه الآيات ولا معنى لهذه الأحاديث عياذا بالله. لكن هؤلاء تجرهم الأهواء وتقودهم المصالح، والتجار من التجار ومن أصحاب الأموال والسلطان يقول لك بين عندنا هنا مدى العام يعبر عنها، يقول قلبها آلم يخرج سالم، حتى في رقبة حتى أن تعلموها أهل البنوك أول كان إذا تكلم قال لا اقتصاد عصري وما في شيء العصر تغير وكل وضوح بكل صفاقة وقاحة. الآن تعلموا حجة جديدة، كل ما قال واحد فيه قال والله إذا كان أنتم عندكم علماء يقولوا حرام، في علماء في الدول الثانية يقولوا حلال، برضو عندهم دين وعندهم مذاهب وعندهم علم وعندهم كذا، يعني بس أنتم العلم محكور عليكم بس، فصار عندهم ما شاء الله تعلموا والعياذ بالله هذه رسائل ونقتلوها. ولكن مع مسؤولية هؤلاء وجنايتهم يظل المسؤول الأول والجاني الأكبر ومن أفتى هؤلاء. الله يقول بمناسبة القول عن اليابانيين والشرقيين عموما، قرأ في مجلة السنة والسنة أنه اختير الإمبراطور الحالي لليابان النهار رسميا وكل مراسي نبي رسميا او ثلاث والها الها رسميا نعم وكل مراسي تكون في حوالي 12 مليون جنيه. يعني اليابانيون يعتقدون ان الامبراطور فيه جزء من الألوهية تعالى الله عما يشركون. يقول الأخ إن أحد الناس يذكر لهم أن من حكم بالقانون وهو مقر بالأحكام الشرعية وليس منكرا لها، ولكن نظروا بأن الناس قد تعارفوا على هذا ومن الصعب تقبلهم للأحكام الشرعية، فهذا الشخص يعتبر كفره كفر نعمة غير مقبول منه، مثل العامل بالزنا وهو مقر أنه محرم غير مستبيح لهذا، فهو يكفر بالنار ثم يدخل الجنة، فما جوابكم على ذلك؟ لا، ليس هذا الفرق واضح، هذا ليس مثل من يجيب، لا، هذا يجب أن يقول أجيبكم المثال وأجيبكم، يقول نظرا لأن الناس تعارفوا على هذا ومن الصعب تقبلهم الأحكام الشرعية فنعمل بالقوانين الوضعية. المثال الذي ينطبق عليه هو إيه؟ مثل رجل جاء إلى قوم مجنون وابتلى شائع بينهم، قال هذا أمر قبيح قد تعارف عليه الناس ومن الصعب أننا نجيب قبل الأحكام الشرعية فنتركه يزول، هذا المثال الصحيح. فماذا يقول هذا إن كان أستاذا أو دكتورا أو أي مكان؟ ماذا يقول في هذا المثال؟ يقول لا هذا كفر، فنقول إذا ذلك كفر. هذا المثال الذي ينطبق هو هذا. أما مسألة الإقرار، هذه أخوان من الأشياء التي يجب أن تعلموا بها، الإقرار ليس معناه العلم بأن الشيء حق. أهل السنة والجماعة فرقوا، وهذا يشار في مباحث الإيمان القادمة تفصل القول فيها. الإقرار ليس معناه العلم، مجرد أنك فعلت أن تعلم أن هذا الشيء حق لا يعد إقرارا شرعيا. والله تعالى ذكر الإقرار في القرآن ولا لا؟ لا يعني. إقرار الشرعي في القرآن، قال أقررتم وأخذتم على ذلك الإسم، إيش معناه؟ يعني علمتم عرفتم، وإلا يعني إيش؟ الالتزام والانقياد والإذعان، نعم، يعني آمنتم واعتقدتم بأنه إذا بعث الله هذا الرسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم أن تؤمنوا به وتنصروه وتعزوه، كذا؟ فهذا هو المقصود بالشرع. الإقرار إذا قال الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله وقلنا هذا رجل أقر بالشهادتين، ما المقصود بها؟ آمن والتزم بها، التزم بها وأذعن وانقاد ورضي، هذا الإقرار. أما واحد مستشرق يقول أنا لما درست الإسلام ودرست أن الإسلام فعلا صحيح، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يعتبر إقرار شرعي؟ لا، هذا مجرد إخبار عما يعلم هو، عما عرف. ولذلك لما جاء لي اليهوديان النبي صلى الله عليه وسلم قال تشهدوا انك نبي، قال لهم ما يمنعكما ان تتبعاني؟ قالوا نشهد انك نبي، اذا امنوا اسلموا، لو اسلموا قال ما يمنعكما ان تتبعاني، نشهد يعني نحن نقر بمعنى ايش؟ نعلم ونعتقد بانفسنا انك نبي، لكنهما لم ينقادا ولم يدعينا، ولهذا قال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعكما قال إن الله قد أخذ على العهد أن لا يزال في ذرية داود النبي، فاعتبروا ولم يعتبروا أنفسهم مسلمين، ولم يعتبروا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة مسلمين أبدا، مع أن القرآن يشهد أنك نبي. إذا فرق بين أن يكون أشهد بمعنى أعلم ذلك، أعلم صحته، أعرف أنه صحيح، وبين من يقول أعلم أو أشهد أو أقر وهو ملتزم مذعن ويقر. فليجي يقول لك أنا أجر أن الصلاة واجبة وقاعد يخذ الفضل، ولا أنا أجر أنها واجبة، هذا في الحقيقة هذا مستهزئ بآيات الله، هذا مثل إيش؟ هذا كفر وكفر كفر إيش؟ كفر عناد، كفر وكفر عناد، وليس كفر الزحوف، عندنا كفر الزحوف وكفر عناد، هذا كفر عناد، أضطر أنها واجب لكن ما بصدق، هذا معامل. يقول يا أخي لي عندك 1000 ريال، لأن أنا مدير لك عندي 1000 ريال لكن ما أعطيك ولا قرض، تقول جزاك الله خير هذا مقر ولا لا؟ يجبك ما أقبلها لا أنت ولا بابك، ما دام تقر ادفع لحدي الإقرار، يعني تدعي تلتزم تعمل تذبح، أما مجرد أنك تعمل هذا فأنت أشد عداوة من قال قال ما لك عندي شيء، هذا يسمى جحود، اللي يجحد قال ما لك عندي شيء هذا جاحد، ها؟ اللي يقول لك عندي لكن باب أعطيك شيء هذا يسمى ايش؟ معالج. يا سبحان الله، وهذا الكفر كفر العناد، كفر الإباء، كفر الاستكبار، هذا من جنس كفر إبليس. إبليس ما جحد أمر الله، إبليس ما قال الله ما أمرني، إبليس ما قال إن الله غير موجود، ما قال إنه مقر بأن الله حق وأنه أمره، لكن قال إيه بالنسبة لهذا الأمر؟ قال أشهد لمن خلقت طين، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فاعترض على الأمر، رفض الإقرار له مع إقراره به، يعني اعترافه وعلمه منه. فالإقرار في الشرع هو هذا يا إخوان. واحد يقول لك يا أخي هذا هذه الدولة تقر بأن الإسلام حق، تقر عليه يعني مدعنا مصادة، إذا هذا تحكم الإسلام. ولا زال لا تقر، يعني لو سألناهم، لو رحنا له في البيت سألناه قال لا الإسلام صحيح، ما الإسلام حق، فنعمل به. لا الناس تعودوا وأمرها صغير كذا وما أدري إيش وأعذار. أي سبحان الله، حتى لو جيت واحد نصراني قلت أسلم قال والله الإسلام صحيح حق طيب، لكن أنا أسرتي بالذات علمي وزوجتي بالتاريخي وبفقد عملي في بلادي إيش أسوي؟ يقول هذا مسلم جزاه الله خير. هذا قضية يا إخوان، يعني أجيبها لكم بأمثلة كثير حتى تفهموا ما هو المناط، كما قد أوضحنا مرارا في تفسير الآية. كيف هذا؟ فين نوصيها؟ طب هات يعني ضرب المتهم او ولد المتهم من ارتجاع الاخبار منه، يعني طبعا حقوق الانسان كما يزعمون في الغرب ترفض هذا المبدا تماما، لكن من الناحيه الشرعيه بعض العلماء يجيزه ويستدلون بقصه الغلام في يوم بدر الذي كان اذا قاله الصحابه ان قال لهم ان سبقهم تركوه وضربوه، وإن نعم كذبهم ضربوه وإن كذبهم تركوه. وهي قصة مذكورة في السورة وليست يعني على ما أذكر وعهد بها قديم، ليست ثابتة لسند صحيح متصل، لكن من ذات السياسة والمصلحة الشرعية، يعني المصلحة الشرعية لإخراج الاعتراف أو الإقرار من المجرم، فهذا يخضع للقواعد والأحكام الشرعية، يعني قد يجوز إلى نظر المصلحة، إذا احتفت القرائن مصلحة حماية الأمن، واحتفت القرائن به كأن يكون رجلا مشبوها وله سوابق وظاهر حاله يدل على شيء من الريبة، فإنه يجوز أولا يهدد، فإن لم يأتي به التهديد فلا بأس بشيء من الضرب غير الممكن. هذه كلها ضمن عدل الإسلام ولا يخرج عن عدل الإسلام. أما حقوق الإنسان وكذا هذا نحن لا ننظر إليه أصلا، هؤلاء جاهلية، حكم جاهلية، وكل الدول ترفع شعارا أن المتهم لا يعذب ولا يعاقب ترفعه علانية، أما بالسر فترتكب تعذيب، لا تعذب أفراد، تعذب شعوب، تعذب أمم، وأكثر من أسرى نار التعذيب هو العالم الإسلامي كما نرى الآن الله المستعان. من هو الشيخ نايل هذا؟ كفاية مسائح علينا. هذا الشيخ جديد دخل شيخ جديد كمان إلى دار الأوبرا بحضور حفلة لفرقة الموسيقى العربية، لأنه كان معمم الوحيد في الدار لفت الأنظار وأثار وجوده الكثير من التساؤلات. سبحان الله، صحيح والله العوام صار معمم يدخل إلى الأوبرا إلى السينما، يعني الناس عندهم من هذا حرام، هذا دليل عن الفكرة موجودة، الفكرة عند الناس، لكن الشيخ المعمم وهو معمم الله ما عندي يقول هو يشتري على كل حال الله أعلم، يقول مجتمع الموسيقى والشهود هذا كله ما في شيء ولا تنظم مع الدين، وأنا أذهب مع أبنائي زوجتي كمان أعوذ بالله. يقول الشيخ المراري عاد اشتري الان الله اعلم، يقول الشيخ المراري كان يروح شيخ الازهر وشيخ عبد الجليل العيد حكام الرشد شيخ ما يقول وشيخ كمان نور وصاحب كتاب صف الصحيح البخاري وتحقيق المسلم ونور كمان وذكر مشايخ كثير من المشايخ اللي كانوا يذهبون خلاص نسأل الله العافيه عون الله الله يكفينا وياكم عن الحق يعني على الاقل كان يختفر نسأل الله تعالى ما في ناس يمكن جدا الجون ولا في يشوف في البيت يختفر لكن المصريحه بعلمته في العظيم الله يحفظنا وياكم كثر هؤلاء قطاع الطريق كما يقول ابن القيم رحمه الله هؤلاء قطاع الطريق الى الله لو طريق البر قطاع الطريق الى الله اذا جاء احد يبغى يكون جوه الطريق احفظ هذا القطاع كيف يتوب الناس كيف يتوبون وهؤلاء يقول لك يمشي وكان شيخنا فلان وشيخنا صاحب السلطاني يفعلها فاصبحت الحجه كما ذكر الله عن المشركين ان وجدنا اباءنا على امه بل اسوأ من ذلك قالوا ماذا قالوا إذا أيضا قالوا إيه والله أمرنا بها جهادا نبدل الله العز والعافية لا يكتب أن يقولوا وجدنا عليها آباءنا هذه حجة قالوا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء هذا فتوى ما عند الناس العربية السعودية ورئاسة وزارات البحوث العلمية الإدارة العامة للكتاب الإسلامي ما أدري عن صحة هذه الورقة سبحان الله لكن الكتاب هذه من اللي كتبها فيها فتوى لكن الحكم أنه إذا كان إنسان يبيع 19 ريال الحديد في 20 ريال من الورق نعم يوجد من العلماء من يقول إن هذا جائز نعم يوجد ويوجد من يقول غير ذلك لكن هل هذا الكلام صحيح النسبة ما أدري الحكم له واضح على كان يقول يمكن يكون الشيخ من يرى ذلك والذي أنا أختاره أنه إن كان فقط للعملة يعني بقدر التعامل عند محلات الهاتف فإن ذلك يجوز إن شاء الله لأن الناس ليس غرضهم مجرد نقد بنقد وإنما تنظرون إلى العملة على أنها أداة للمكالمة وليست أداة للشراء فالفائدة هنا هي إيه؟ هي حصول الكلام اللي يفتح الجهاز ولذلك المحرمين من الشباب صلاة إحنا وياهم طلاب المدارس اللي ما تردوا ولا في المدرسة ولا في البيت يجيبوا قطعة فريدة على قد النص ريال ولا ريال ويحطها ويتكلم دليل أن الجهاز لا يعمل بما أنه يعتبر أنه عملة لكن يعتبر أنه ثقة فنظر إلى أنه مثقل ومصنوع وليس إلى أنه مجرد عمل لكن فعلا قد يذهب الإنسان ويشتري بها نعم قد يذهب ويشتري بها لكن إذا صرف بهذه النية فنرجو إن شاء الله ما في حال أم العلماء من يجيز وقول منهم من يجيز ومنهم من لا يجيز هذه مجلة المجلة يكفي ما قلنا عن محاربة أعداء الإسلام يعني أول الإخوان يجب أن تعلموا إن شاء الله كلهم تعلمون أننا لا نقر أي أسلوب غير سليم بالدعوة إلى الله ولا نقر أي جماعة تدعو إلى الله وعندها انحرافات في العقيدة طبعا هذا أول شيء أهم شيء عندنا أو أيضا في منهج الدعوة لا نقر لكن مهما كان الأمر يحق لنا أن نسأل سؤال إذا قام حزب شيوعي وطالب بالسلطة ما حد اعترض عليه إذا قام ثورة وطالبت بالسلطة ما حد تكلم عليها يعني أي شيء أي حاجة تعمل في الدنيا هذه من سياسيا في العرب في الشرق الخبر عادي جدا إلا هالمساكين المصريين اللي ما ندري هم طالبوا بالسلطة ولا ما طالبوا هل هم عندهم مقدرة ولا ما عندهم مقدرة كل الصحف العربية والإسلامية تشن عليهم الهزيمة الوصوليون والبحث عن السلطة طيب من الذي حرم عليهم ما أحل لغيرهم بغض النظر عن الأسلوب أو الحكمة المهم يعني يعتبرهم حزب يروح الأحزاب ليش كل الأحزاب من حقها أن تطلب السلطة إلا من يقول نريد الإسلام غض النظر اقول عن كونه صادقا في الدعاء وكاذبا هذا موضوع اخر، لكن اليس من جمله الاحزاب؟ اليس من جمله الناس؟ اليس الدستور الذي يبيح التعدديه وينطبق عليه؟ طيب اذا كانت الصحابه في ذلك البلد نفسه تحارب هذا الاتجاه قد يكون، لكن نحن صحابه اسلاميه سعوديه ما عندي ما تحاربون الا الاصوليون في كتب، واشد من ذلك حرب الاصوليين في الجزائر. الجزائر يعلنون انه على منهج السلف وعلى عقيده السلف، يعني كان وضعهم شديد بوضع دعوه الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله عليه. يعني نحن هذه البلاد شرعيه وجودها هي دعوه الشيخ محمد رحمه الله عليه، وهي الاسلام والدعوه، ومن اجل ذلك الدوله العثمانيه صلت عليها ما صلت، رفضت شرعيه الدوله العثمانيه، رفضت شرعيه محمد علي باشا، واقامت دولة سلفية هذا لا تحقق لها، والحمد لله أنها قامت ولا نزال ننعم بهذه النعمة. طيب كان الدعوة السلفية من ولد آخر قريب لقامة حكم الله والتخلص من آثار الفرنسيين وأبناء الفرنسيين، ويحن عليها هذه الهجمة الشديدة على ذا المثل؟ لا كذا ولا كذا. أقول هذا بغض النظر عن أنه هل هذا الأسلوب الإضراب صح أو خطأ أو كذا أو كذا، هذا نترك للعلماء للمسلمين لمجال أوسع، لكن الآن أتكلم في المبدأ. ما الذي حرم على من يقول لا إله إلا الله ويريد الإسلام ويريد تحكيم شرع الله، وخاصة إذا كان يدعو على منهج السلف وعقيدة السلف، ما الذي يجعله هدفا لنا لنحرم عليه ما يحل أي حزب آخر؟ حتى بعض الجرائد وضعت خطة كيف يمكن للحزب الحاكم من الجزائر أن يقضي على جبهة الإنقاذ، يفعل كذا ويعمل كذا ولأنه ترك كذا وسوي كذا. سبحان الله، كما قال لك الموقف من أزمة الخليج، الجزائر حكومة وشعبا موقفها واحد، ما هي تونس موقفها تقريبا واحد، يعني الحكم على الناس ليس من موقف واحد وإنما من جهة موقفهم من الله ومن دين الله العام. يعني سبحان الله، يعني هذا المجلة وغيرها هي الحقيقة أن هذا شيء لا يجوز أن يقره المسلم بهذا الانتشار وبهذا الحجم وبهذا الطباعة الفاخرة تتفخر بخدمة الأعداء. إخوان أبو ربيبة حرم تعدد الزوجات وأباح تعدد الخليلات، وكم قرأنا وسمعنا أن الحكمة في تونس إذا قبض على رجل في بيت الزوجية، يعني رجل عنده زوجة في بيت زوجتين، إذا قبض عليه في الحاكم يقول إنها خليلته عفيقة فيتبرأ ساحر. هذا أحل لهم الإفطار في نهار رمضان، أحل لهم الخمر من أجل تقويه الاقتصاد، غير وبدل. حتى سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله لما ذكر برجين فتوى له قبيل في مجلة اسمها الصباح أظن أو الأسد، فأصدر سماحة الشيخ فتوى موجودة ومنشورة ومقرورة لأن هذا كافر، هذه ردة، هذا كفر معلوم لازم يكون. فطيب هذا البلد لهذا الوضع، يعني عماني فرنسي متفرد الإباحية والإنحلال فيه على يوم في الشارع، لا واحد قال لا يريد الإسلام، الأصوليون يريدون السلطة، الأعداء المضطربون سبحان الله. نحن نقولها، نحن هنا لو قالوها هم في بلادهم حتى استطاع، لكن نحن هنا لما لا نحكم بالعدل؟ لما لا نقول وقف؟ نقول مثلا نلاحظ على حزب النهضة الإسلامية كذا كذا كذا كذا، إن كان لنا ملاحظات لا بأس، كل إنسان يقول ولا أحد وقم نقد أبدا، ولكن أيضا نطالب منه يصحح الوضع، ولكن أيضا نطالب الحكومة السياسية بالاحتكام إلى شرع الله، نطالبها بالرجوع إلى دين الله بإلغاء كل القانون الوضعي. مثلا إن كان لابد نقصد فهي صحفنا الحمد لله صحف عالمية، خاصة المجلة والصفحة الأوسط عالمية تقرأ فيها الحال العام. هل هذا يليق بنا؟ ولو نحط صورهم على الصفحة الأولى مجرمين كأنهم حقون الرشوة، اللي يحدث الصفحة الأولى الأنفردون الدول يبحث عن هذا في جريدة الشرق الأوسط. ليش؟ لماذا؟ هل هذا من العدل؟ هل هذا يليق بأمة العدل وبلد التوحيد وبلد العدل؟ هذه الحقيقة الصحافة لا تمثل العقيدة التي قامت عليها هذه البلاد الحمد لله.